تفضل. باب المصلي ينجي. نعم. باب المصلي ينجي. أي نعم. وكيف فيما مر بينا الباب اللي قبل هذا باب تضيع الصلاة عن وقتها والآثار التي ذكرها. يعني فيه حديث اللي كان فيه شوية تشويش عن سمعت بعض العلم استدلوا به لكن في نهاية المطاف هو ضعيف في حد ذاته ومخالف لحديث صحيح. يعني الحديث وش قال فيه حديث أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هذا وش هو الحديث هذا آه نعم قال يذكر القوم رواه الإمام أحمد في مسنده قال وإن أخروها عن الصلاة حديث طويل جدا لكن جئت بالشاهد منه قال وإن أخروها عن وقتها وصليتموها معهم فلكم وعليهم هذا العبارة وردت وهذا ما جعلني نراجع يعني ونذكر فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى يقول وإن أخروا الصلاة عن وقتها أو قدموها عن وقتها صلي معهم فلكم ولهم لكن هذه الرواية ضعيفة من حيث الإسناد وهي معارضة لنص آخر صحيح يعني وهو حديث أبي ذر اللي ذكرته الآن عندي بين يدي الآن كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة يعني هذا النص يبين نص اللي من قبل اللي فيه ضعف هذاك يبقى جميع أوقات جميع أفعال الصلاة تمشي على مسار واحد ويصبح قوله صلى الله عليه وسلم يمضي على العموم إيش هو عشرة فإن أصاب فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم هنا هذا النص لما ننظر لوحده يشمل أصابوا الوقت أصابوا الاطمئنان أصابوا أخطأوا الوقت فلكم ولهم عموم النص يشمل هذه الفعلات لكن لما ورد هذا النص نص أبي ذر أخرج الوقت من لكم وعليه يعني هذه الجزئية تخرج النص هذا لو صح تصبح به ماذا بعد ذلك تعرض بين النصين لكن الحمد لله فيه ضعف الآن ما نحتاجوش إلى تخريج بغير ذلك ما نحتاج وقت هذا لما كان فيه ضعف فلكم ولهم فلكم وعليهم يبقى النص الثاني ثابت وهو خارج من جميع أفعال الصلاة تبدأ من تكبيرة الإحرام إلى نهاية الصلاة لو يصليها ينقرها نقر ما بعد نقر ويفسد ما يفسد لا في قراءة الفاتحة ولا في ولا في ولا في تصلي خلفه فلكم وعليه يبقى الشيء الوحيد على وقتها الصلاة لا بد من صلاتها في وقتها فإذا الأمراء أخروها لا نعبأ بهم نصلي في ديارنا كما قال فإن شئنا كما ورد في رواية أبي داود إن شئتم فصلوها معهم نافلة وإلا لست مكلف وإلا إذا جئت المسجد ودركتهم مثلا أنت جاي للمغرب ودركتهم صلوا في العصر صلي معهم نافلة نعم تفضل هذا في النسبة للحديث الذي سبق فعل هذه الأمور ما تكلمنا عنها نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام البخاري رحمه الله باب المصلي يناجي ربه عز وجل ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه قال الإمام البخاري بعدما ذكر ما في الصلوات من خير وآخر ما توصل له من أنها كفارة وغير ذلك بين مواقيتها يعني بعدما ذكر تلك الفضائل ومر بنا وسيأتي بعد التوابع لهذا ذكر الآن المواقيت. حب يقول أن في أشياء أخرى يجب مراعاتها، لأن الصلاة كما قلنا من قبل تنقسم إلى ماذا؟ إلى شقين، شق خارجي وهي أفعال الجوارح، شق الخارجي أفعال الجوارح. هذه أفعال الجوارح ممكن أن نشترك فيها جميعا ونأخذ نتيجة كل واحد منا 10/10. من أين استفدنا ذلك؟ من قول الصحابة رضي الله تعالى إن هذا الغلام لما قام بين يديهم قال لا أريد الصلاة ولكن أريد أن أصلي بكم صلاة وأريكم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنت ونحن من السابقين الأولين. قال نعم. فلما صلى ماذا حصل؟ قال لإنه لأشبه صلاة بصلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الظاهر ممكن نشترك فيه جميعا لأن هي أفعال ظاهرة، وهذا الظاهر الذي ذكرناه الآن هو في الظاهر في الأصل هو السبب الذي يجعل من الإنسان من حيث الأفعال وهو مساعد على الشق الثاني، يساعد على الشق الثاني وهو شق المناجاة وحضور القلب، لأن يقول الصلاة يصلي الرجل ويخرج منها وليس له إلا سدوسها وربعها ثلثها ونصفها غير ذلك، ليس له من صلاته كما جاء في اللفظ لو أنه ضعيف لكن معناه يعني ذكرناه الآن إلا ما عقل منها، يعني المعنى عام يعني سدوسها ثلثها ربعها، أما كلمة العلم إلا ما عقل منها أي ما استحضر. إذن الشق الأول هذا اللي هو فعلي يساعد مساعدة كبيرا على الشق الثاني وهو استحضار القلب، وما أراد أشار إليه الإمام البخاري يناجي ربه. والمناجاة إيش هي المناجاة؟ هو المخافة والإصرار والإصرار أو المخطاب بين طرفين بدون ثالث، كما قال الرسول لا يتناجى اثنين إن كانوا ثلاثة فلا يتنجى اثنين دون الثالث، أي كل واحد يسر للطرف الثاني. وهذا ما يؤكد هذا المعنى فإنه يناجي ربه وهو حوار بين الإنسان وبين ربه، يؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. نعم شفت الآن قال فكلكم يناجي ربه، يعني هذاك رفع الصوت يخرج الطرف الثاني عن المناجاة، فكأن الصلاة إذا كنت في المسجد وتريد أن تصلي رفع صوت بها لا يجوز، لأنك ستخرج الطرف الثاني على مناجاة ربه فتشغله بذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الصوت لا يجهر بعضكم بعض على بعض بالقرآن. وأما في صلاة الليل مر بأبي بكر الصديق فواجد خافت صوته، مر بعمر فوجد رفع صوته قال لما تفعل هذا يا عمر؟ قال حتى أوقظ النايم وإلى غير ذلك، أبو الصديق يفعل ذلك فقال لهذا ارفع قليلا، وقال ثاني ماذا؟ يعني خفف قليلا من الصوت، يعني توسط في هذا بالليل يرفع صوته ويقرأ حتى يسمع كما حضر الصحابة فسمعوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء المكان الذي كان فيه. إذن فالمقصود بالمناجات هو هذا العنصر الذي فيه إنسان يخاطب ربه، وهذا جاء بينا، هذه المناجات جاءت واضحة منه تعالى في الحديث القدسي. إيش هو الحديث القدسي؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن يجب على المسلم والحالة هذا إذا أراد أن تكون المناجاة مناجاة يجب أن يعطي للطرف الآخر الذي يناجيه، خدنا شوية خفيفة، لازم أن يعطي للذي يناجيه وقت حتى تحصل بينه وبين المناجاة. ما معنى المناجاة؟ أن تتكلم وتكلم الطرف الثاني. أما إذا أنت تكلمت لوحدك كما هو حالنا نحن اليوم في الصلاة نكبر الله قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، لم تحصل بينك وبين ربك معنى، لم تحصل. وأما المناجاة فجاءت واضحة في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال أنت تقول بعد ما تكبر الله أكبر تتعوذ من الشيطان الرجيم وتبسمل هذا كله سرا ثم تقول الحمد لله رب العالمين. تسكت هنيها وتعيش المناجاة. وهذا حقيقة ما يجعل فائدة اللقاء الذي كان لزاما للإنسان ابتداء كان لزاما للإنسان في اليوم والليلة أن يلقى ربه كم؟ 50 مرة. يعني لو نقسمها قسمة عادلة وش حال؟ 20 دقيقة. كل 20 25 دقيقة كدير الحساب لازمك صلاة. معنتها لا تستطيع أن تتغلب على هذه الدنيا ومشاكلها إلا بهذا اللقاء مع ربك دائما. تشعر أثناء صلاتك بالعيش معه، والعيش معه فيه هذه المناجاة، وهو تجعل منك ترتاح راحة تامة في هذه الحياة. هذه فضل المناجاة. لكن المولى عز وجل رحمة بنا جعلها 5 صلوات. ولهذا لما جاء الرجل وسأل أن يكون مع النبي في الجنة ماذا قال؟ أعني؟ على نفسك. فإذا الشق الثاني فعل المناجاة يجب أن تعيش هذه الآيات 5 صلوات على المولى. الله قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود إيش فيها؟ ملاقاة الله عز وجل. وهذا القرب من الله وهذا سيجعل الصلة تقوى بشرط المناجاة. ماهوش مجرد صلاة، وإنما يجب هذه الصلاة عند صلاتها في كل ما تمر بآية تقول فيها الحمد لله رب العالمين. معناتها هذيك اللحظة تستحضر أنك تحمد الله عز وجل، تحمده على ما أنعم عليك من نعم منذ أن خلقك إلى هذا الحين، أي ربا لك مربيا لك. ولهذا قال المولى عز وجل بعد ماذا؟ حمدني. يعني لازم تستحضر عندما تقول هذه ألف ولام تعال الحمد، الاستغراق أن جميع المحامد هي له لأنه هو الذي ربك، سواء أنت مؤمنا أو كنت ماذا؟ كافرا حتى وصلت لها الدرجة. هذا ماذا سيعطيك بعد ذلك؟ بعد ذلك سيعطيك نظرة للمستقبل تعيش وانت مرتاح، مدام رباني حتى وصلني لهذه الدرجة وأنا بهذه الصورة هذه، إذا ما يأتي هو ما زال كفيل بتضبية بها. ما تشعر، ما تدخلش في مشاريع حرام، ما تحاولش على شيء حرام، تمشي في الحلال وانت مرتاح. والله ترتاح أتم مرة. قلتها قبل مدة مريت بإزمة كذا شوية وراح نصلي في مسجد الفرقان، كان المطر وراح نصلي، دخلت فإذا بي أنا أدخل الصلاة والقراءة، كان المقرأ عنده قراءة طيبة قرأ، هو قال غير قال الحمد لله رب العالمين، وكأن نحى علي عني ثقل، كان ثقل تاع الدنيا. متى ما هو يحمد على أنه رب ورباني وصل لهذه الدرجة، إذن فماذا نحمل مشكلة راني جاي دير المشكلة؟ إيش قال المنافقون؟ إيش قال المنافقون؟ ها؟ لا تنفقوا. إيه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. إيش كان الجواب؟ شيء عظيم. هما ظنوا أن هذك الناس الصحابة بالمال بعدهم عن الرسول، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، لأن شافوا حالة الفقر اللي هما فيه ورجوه، وظنوا أن ذاك سبيل إبعادهم. بعد يخاطب المولى عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ما معنى لله؟ معنى أنت ارتاح يا أيها المؤمن، أنا نملك خزائن السماوات والأرض، إذا ما أعطيتك فلي حكمة يعني. ترتاح ولا مترتاحش مصاف؟ والله ترتاح. يناجي ربه، لازم هذه المناجاة تكون. فانتقلنا من قبل والحمد لله وصلنا إلى درجة طيبة فيها الاطمئنان، وصلنا نتيجة فيها طيبة ولا لا؟ نعم. قلنا ما قال ثلاث تكبيرات ولا ثلاث تسبيحات ولا ثلاث تعظيمات، قال حتى تطمئن أنت، تشعر أنك اطمئننت. وهذا يصبح الذي يحكم على نفسه من هو أنت. لأنه لو قلت ثلاثة ولا اثنين راح تقولي ماذا؟ ممكن تقولها بسرعة ولا يحصل مطلوب. إذا لا يحصل المطلوب. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه النقاط سبحان الله شيء عظيم جدا، قال حتى تطمئن راكعة، حتى يرجع كل عضو إلى ماذا؟ موضعه. عندها تنسي تطلع الآن. ننتقل إلى الشق الثاني بعد ما ننتقل إلى الشق المناجاة. يناجي ربه، تقول الحمد لله رب العالمين، هذه اللحظة تذكر أنه ربك وصلك إلى درجة وهو مرد لك إلى حد الآن. إذا ما مستقبله لا تحمل همه. فيقول المولى عز وجل عندما يرى منك أنك قلت ذلك وأنت تناجيه وتخاطبه بينك وبينه، تحمده على أنه رباك وهو رب لك مربيك، إذن يقول حميدا يا رب. ثم يقول ماذا بعدها؟ الرحمن الرحيم. يعني هو رباك بهذيك برحمته فهو في المستقبل رحمن رحيم، فلا تخشى على نفسك ضياعا من رحمن رحيم، فلا تخشى على نفسك. وش يقول بعد كله الرحمن الرحيم؟ شو يقول له هو؟ أثنى علي عبدي. بعد هذا، هذا كله مسائل الحياة الدنيا. وممكن الشق الأول مسائل الحياة الدنيا رحمن رحيم لما سبق أنك رب، والآن مالك يوم الدين. إيش معنى هذه الآية؟ معنتها اطمئن فإنك يوم القيامة هو مالك ليوم الدين، لا زيد ولا عبيد ولا طاهر ولا أي عدو من الأعداء. ارتاح راحة تامة، مالك يوم الدين، هو مالك ليوم الدين. مع أنك يكون رايح يحاسب وثم تقول مالك يوم الدين، مع الشطر الثاني من رحمن الرحيم ستقدم على مالك ليوم الدين وهو الرحمن الرحيم. ولهذا يقول في هذا فيسدي عليه كنفه بينك وبين مولاك، لقد عبد لقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا. فيسكت الأب معترفا بذنبه. فلما يتم الحساب وهو الرحمن الرحيم يقول المولى عز وجل لقد أبدلت سيئاتك حسنات. هذاك اللي كان حابس وخايف وش يقول له؟ إن لي سيئات ما رأيتها. لأنه ماذا؟ ذكر علم أنه رحمن رحيم، ذكر خايف من الأول ولا لا؟ الحساب بالقسط واضح العين. إذا هذا الأمر هذا يقول الإنسان لما يجي الشق تاع رحمن رحيم في الآخرة يقول لي إن لي سيئات ما رأيتها، يوليح بي على لأنه قابل رحمن الرحيم. هل لك من حسنة؟ يقول عبد ماذا لك عندي حسنة. فيؤتى ببطاقة صغيرة فينظر لها الرجل ماذا ستفعل هذا مع تلك السيئات؟ مالك يوم الدين رحمن الرحيم. هذه المناجاة تخليك يعني انت في راحة واطمئنان بين خوف وماذا؟ مالك ليوم الدين تخشى، رحمن رحيم يخليك تجد دايما عنده ماذا؟ الرحمة. واش قال من بعدها؟ مالك يوم الدين شوف الآن لما بدأ الحمد لله رب العالمين ومن بعد ثنى رحمن رحيم مالك يوم الدين، يعني الآن هو صاحب الدنيا والآخرة. ولا سبيل لتوازن الحياة في الدنيا والآخرة إلا بشيء عظيم. إيش هو؟ وهو إياك نعبد وإياك نستعين. لا سبيل للاطمئنان في هذه الحياة إلا بإياك نعبد وإياك نستعين. فأنت الرب ستظل وأنت المعبود الذي يستحق العبادة، ما فيش غيرك. يعني صفاء التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، دائما ما تفرقوش عن بعض البعض. إياك نعبد، كل عبادة هي رأي أنت أهلها وأنت أحق بها. والشق الثاني إياك نستعين، كل ما نحتاج إليه لا نستطيع أن نصل إليه من غير الطريق. لماذا؟ لأنك رب العالمين وأنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فشوف هذيك المناجاة، وعندما يقول هذا إياك نعبد وإياك نستعين، وش يقول من بعدها؟ مجدني عبد، لأنك اعترفت له بما يستحق أن يكون له هو له أهل. بعد قلت اهدنا الصراط المستقيم. أعظم شيء في حاجة إليه الإنسان بعد ما عرف هذه الأمور هو الهداية إلى الصراط المستقيم. لأن الحياة الدنيا اطمأننت عليها هو رو ربي ومربي. شو قالك؟ قالك الشق الثاني وهو الطاعة والعبادة التي لا تستطيع الوصول بها على غيرها، كما سبق أن قلنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادية. أصبحت الحاجة ماسة بعدما اعترفت أنه يستحق العبادة وأنه هو الذي يستعان به، فلا سبيل لك إلا أن تطلب أغلى شيء تحتاجه في حياتك وهو اهدنا الصراط. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي بالإسلام. لأن كل ما تزداد في الاستسلام لله، كل عندك جسم سليم أو عقل سليم في الجسم السليم، العبادة الكاملة بكمال الهداية، هذا كله غشية مناجاة. هذا بأوجز العبارات، يعني كيف تحصل هذه المناجاة بعدما قلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. دي تقول ماذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم. معنتها اهدنا الصراط المستقيم، قد يبدو لك أن هذا الصراط صعب وعب لا تستطيع السير عليه، فيعطيك المولى عز والمطل اطمئنان للسير عليه والثبات عليه، بأن فيه من سار من عباده الصالحين وأضيف الصراط لهم، صراط الذين أنعمت. يعني هذا الصراط تطلبه، قال لك فيه ناس ساروا عليه، حتى وإن كنت لوحدك تسير فيه لازم تحصل لك من الأنس بمن؟ بمن سبق أن سار في هذا الطريق، ترتاح تمشي ولو كنت لوحدك. يأتي النبي وليس معه أحد، كيف سار في ذلك الطريق وصبر على ما سار إلا لما علم أن هذا هو الصراط المستقيم وفيه من سار فوصل. بعد إذن الإنسان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم من اليهود الذين ولا الضالين النصارى ضالين. فهنا بعدها تنتهي الصلاة يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن حقيقة لو ناجيت لحصل من في الفاتحة لك قل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ما سألت أفر إليه، وما عرفت من مناجاة قبل ذلك اطمأننت بالعيش به، وهو متكلف في هذه الحياة بمشاكلها. إذن قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المصلي يناجي ربه عز وجل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، يراه في حوار مع ربه، لازم يشعر هذا الشعور، يجب أن تصل إلى هذه الدرجة في حياتك وفي صلاتك. كيف تصلي توقف تذكر أنك الآن راك تناجي تخاطب وتناجي الله، فيجب عليك أن تقوم صلاتك وفاتحتك وما تقرأ بذلك. ولهذه المناجاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه في الفاتحة أعطانا المعاني، وكان النبي يصليها ويقف عند رؤوس الآية. وكذلك إذا قرأ غير الفاتحة في غير الفريضة لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية عذاب إلا استعاذ، ولا آية دعاء إلا دعاء. معنتها حياة مع الله، ما هوش مجرد قراءة. وهذا هو سر تاع المناجات، اغتنام هذه الآيات الموجودة وتمر بها، يجب أن تغتنمها، فيكون هذا الحوار بينك وبين ربك لا يمر بأي تسبيح سبح. مناجات ولله قال فسبح اسم ربك سبحانه، قال ربي لا تذرني فردا، ثم واستحتاج كله اعطيني وراني مسكين وراني في عالم الاحوال ما عندوش خدمه مرش من الزوج، يا رب يفتح خير عنده خزائنه ملأ ما تسيروا الشيء الاعلى دائما وخيرته فيما جاء بعد ذلك. يعني شوف المناجات وين، لم تتوقف عند الفاتحه الواحده بل مرت الى اكثر من ذلك، وهو العيش مع القران، هذا حق المناجات. قال فانه يناجي إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره تحت قدمه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا بالسجود ولا يبسط ذراعي كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. وجاءت الرواية اللي هي فيها الأمر واضح يعني بكل ما فيه الوضوح، وهو قول صلى الله عليه وسلم فلا يبزق قبل وجهه فإن الله قبله إذا صلى. يعني هذا كمال المناجات، الشعور بهذا الحالة وإحنا كنصلي نشعر بهذا وإحنا فدأ فإن الله قبل وجهه، راكب معاه وهو قبل وجهك، فنهاك أن تبزق ونهاك عن ماذا كما يأتي بعد ذلك عن التفات. إذن فدعك ولا يكون ذلك إلا لحاجة، فدعك لتعيش هذه المناجات حقيقة بهذا الشعور من التوحيد، قبل وجهه قبل وجهه. ولهذا وش قال المولى عز وجل فأينما تولوا ما معنى فثم وجه الله، حيثما صليتم هذه الجهة وهذه الجهة سيقابلك ربك، حتى وإن أخطأت القبلة فإنه قبل وجهك إذا صليت. معنتها يجب هذا الأمر يكون بهذا التصور النبوي الصحيح، قراءة تجعلك تعيش مع ربك شعور بأن الله، وتعيش حقيقة وهو التوحيد العملي. فإن لم تكن تراه قال فإنه ماذا يراه، فإن لم تشعر به قبل وجهه فإنه قبل وجهك. ولهذا لما بزق الرجل تجاه قبل وجه الرسول البزاق في الحيط غضب أم لم يغضب؟ غضب. الرجل الذي بزق كان يعلم ما كان يعلم؟ لعله ما علم أن الله قبل وجهه. فسواء علمت أو لم تعلم فإذا صليت فإن الله قبل وجهه، فإن لم تكن تراه فإن المرتبة الأولى أن تشعر أنت أنه قبل وجهك، هذه القمة الأولى، أن تعبد الله كأنك ترى مراقبة منك أنت رجل أعلى المالات، وهو أن تعيش مع الله في كل لحظة من لحظات حياتك، وترى نعمه عليك تمشي تسوي تأكل تشرب يعطيك وانت لسانك في هذه اللحظة هذا العيش تلهج بذكره ومناجاته، اللهم لك الحمد ربنا لك الحمد لغة كل نعمة من نعمة تلتها. فإن لم تشعر بهذا فإنه قبل وجهك، وجهك أعلى شيء هو أن تشعر أنت أثناء الصلاة أن الله قبل وجهك، لأن هذا النبي يخبر عن هذا ولا لا؟ يخبر عن هذا، ما قالش بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. الناس كله كان عنده في مجلسه كل قال قال قال قال قال الناس قال قال، لأن العباد مصطرين ومجبولين على ماذا؟ تنزيه، على تنزيه الباب مجبولين في سبيل الله على تنزيه. كما في حديث عبد الله مسعود قال لأنه حديث عبد الله مسعود قال ها ما بينكم وبينهم في البداية أليس عدلا من ربكم بشرية جمعاء يقولوا ماذا في يوم لما اجمعها يوم القيامة أليس عدلا من ربكم أن كل إنسان يذهب مع كان يعبد قالوا بلى عدلا منه ويذهبون مع كان يعبدون من دون الله مستحيل من ينزعش ربه مش بول خلق لأنه رآه كل مخلوق رأى ربه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربهم قالوا بلى شهدنا نفوس مجبولة قال قبل وجهي داها قبل وجهي ما تعيش جيدة قال قيمة قرن بي يحيى النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل ماذا وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما له ما نزل إليهم لو كان هذه العبارة تحتاج إلى زيادة من عنده لا زاد ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل اسكتوا نسكت شيخ الحزامين قلناها رسالة لنا ولا كلماته الطيبة شيخ الحزامين تكلم كلام عظيم جدا وساهل جدا كان يقول لك في المجلس تاع النبي صلى الله عليه وسلم يجلس العلام ومن دونه حتى تقول العاقل انا نفس من اهل الفقه تقول الاعراب الذي يقول العاقل بينما ما شفتش الله رجل مع العاقل بينما يقولوا هكذا الفقهاء الى ادنى شيء من صغار الصحابه يجلس نفس المجلس والنبي لا يزيد على ان يقرا الايات كما هي ولا يزيد لا بوضوح ولا غيره ولا غيره ولا غيره انا مع الطلبه عندي كنكلمهم في الموضوع هذا اقول لهم لو في واحد يطلع من خارج واحنا من الداخل قول هذا لو نتوقف مع بعضنا عند حد الادنى لا نختلف ايش هو طارق حد الادنى طارق دوك الان لو نزيدوا بعد ذلك ونحب نتكلموا راح كل واحد يهدي هذيك اللحظة نقولوا له شكون أنت؟ وش حال طولك؟ وش حال عرضك؟ وسأل هو يرى ويصفنا وبعدها من خلال أوصافه ماذا؟ سهلة ياسر ياسر ياسر فهمتم الآن؟ أمور سهلة جدا ولهذا قال قبل وجهه في المجلس ثم كان ابن عباس وكان دون من الصحابة وكان من النسوة التي لا يعظمها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما يخفيه الناس يعلمه الله تقول له هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم مجد النبي يقولها فقط نعم يعلمها فقط من جدال لا يوبخ يقول لك كفاف لا تعلمين أن الله يعلم كل شيء لا تفعل زادها علما وسكت ولهذا رحم الله صحابي أبا رزين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إيش قال أبو رزين قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك الرب من قنوط إن الله يضحك من قنوط عباده وسرعة عجيب ربكم من قلت قبل يضحك الرب من وسرعة غياره يعني قنوط العباد من الحال اللي فيهم وسرعة غياره لحالهم يغيرهم من حالة أخرى أبو رزي كان حاضر ثم جالس لباس عليه تلفت من النبي كان يضحك الرب هو قال يضحك الرسول أبو رزي يعاود يقول له أيضحك واش قال له بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل قالوا هذا قال لهم سمحوا لي لا تلومونني لوموا أنفسكم هذا ما فعل لأنكم تعلمتم خلاص رخصت عندي في الأذان ولات كأنها من الدين ها قال أيضحك وتلفت له جد قالوا أيضحك الرب الرسول قال نعم قالوا لا لا ليس مدعاة إلى تدين ولا لا يضحك ثم يقولوا أيضحك قولوا يضحك قالوا والله لن نعدم خير من رب يضحك ورجع للبادية وزيادة من عندي ولا تقف هذا هو نبيكم واضح الحين عشان نقول دائما ابدا لا يوجد مثل الوقوف عند هذه ولهذا دائما نقول في العائله تحب تدعي باباك يماك خاوتك اقرا الاحاديث النبويه ما تكلمش انت تتكلم انت تفسد مع باباك مع امك مع ولدك تتكلم تفسد اقرا الحديث النبوي اذا حبيت تغلط في الصلاه اقرا حديث تحت في الصلاه محافظ عليه كذا اقرا فقط وخلي الخطاب يجي من عند من لانه ممكن انت تقول شر لا صلاه لا كذا فخر صلاه على الزاد هو اللي هو بينك وبينه عدو ما بعد عدو جدي بعد الصلاه كليه قرا له واش يقول النبي الخطاب جاي من منه الى ما يقدرش يقول مسكن لان الخطاب نبوي مشاكل دائما لازم بين الآل وبين كذا عندما نحن ندخل ونحب ونمشي كما خلي الله دائما العرق قد تكون هذا هو لما لم لا ناخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ناقصات العقل ودين لو اعطيتها الدنيا كامل واش قلت ما رايت منك خيرا قال نعرف وش رقم قادمين دكتور يا أخي. لا خلافين هذا يا مسلم بحور العين هذا. وتقول لها مليك بالي يا أخي وش قول لها النص النبوي تاع الحور العين للمرأة تقي الله ها؟ إنه داخل عندك يوشك أن يفارقك إليه. عبد اللفظة؟ إنه داخل عندك يوشك أن يفارقك إليه. آه قلت لها راه جاي لي الناس جاية غير خليه ترونكيل هامرة. يا ذي العقل هكا تفكر حر العين تقول لي شد شوية طريق. وإذا كان راي الناس يقول لي أنا ذاك الوقت ندير فيك راي وأنت راي دخلت تستنى فيك ليه؟ يا على الأقل واحد يعيش في أمل ولا لا؟ يا ليش يقول لك يا النبي في هذا الكلام هذا؟ لا يعطي الناس يا ذي أنا كنت مغموض تقول نحس فيه الهم على روح. لا تؤذيه قاتلك تعال اقرا. قال عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا. لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا. اسمع انت لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين. اه يا اخ مشي واحده زوجته من الحور العين مش عنده ذنب. لا تؤذيه قاتلك الله. اه زيد سبها من فوق يا اخو ارتاح ما تسبش انت خليه خلا يسب ولا لا تمسير لا أقولك لا من بشرية لا تسب خلا يسب ثاني نمرة أخرى حرين تعطي لها ضربة انت على الصح. فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. دخيل يعني مش يمطول عندك يا لك لو كنت تعرف المرأة هذه كلمة هذه تقول لي غير تبربر عليك هاي يا راجل لا قاعدين لك الله تقول أراه جاي عندنا. هذه هي الحياة هذا النهج النبوي وهذا المنهج النبوي. إذا هذه قبل وجهه تبقى مثل ما هي قبل وجهه. أنا سؤالي لك أنت وكل طالب وكل مسلم أقراها يا أخي تذكر في كتاب التوحيد مرينا بهذا ولا ما مرناش في التوحيد؟ تذكرنا تذكرون هذا ولا لا؟ ولا أقول تذكرنا بعد إذا ما جبتوش يعني. قال سعد المنبر وقال لا لا ايش الكلام اللي قلناه واش قال المصنف؟ يقول كذب الله ورسوله جاب كلام اثر عبد الله بن عباس و يوشكو واثر الاخر علي بن ابي طالب حدث الناس بما يفعل. نعم. ما انت بمحدث قوم اي ما انت بمحدث قوم لا حدث الناس ما تريد ان كذب الله ورسوله. هذا هو ذكر هذا في باب الاسماء والصفات وبعدها مباشرة ذكر أثر لابن عباس بعدها مباشرة زي فلان زي شوف لك موسى فلان شوف نعم قال ذكر رجل صفة من صفات الله فاهتز الثاني فأنكر عليه قال تفعل هذا إذا كان محصول تقديم كان المتشابه يطردونه سنقول لا أرتغم لي أخي هذا الباب هذا فيه قال ما أنت بمحدث قوم الحديث جدت بس قولي لا بس جديش حديث ما تقوليش أنت كلامك إذا ما نقدرش تعرف أنا كنت حب تكلم على كلام أنت عالم يجي بكلامه وحتى واحد ما يلومني بعد يلومني لو كنت تكلم من عندي كم مرة جيني طالب يقول لي وقال قال قرأي قرأي لأن أنت تجيد أنت تقلقل داخل هو قال وأنت تقلقله زي ما يعرفون كذب الله ورسوله. آه حديث أنا أثر أنا باب وشو باب باب في الأسماء والصفات تعطيه التوحيد رب العالمين ليك أنت باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. آه وش قال بعدها الحديث الأولين الأثر الأول ذاك وقوله تعالى هم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. زيد الأثر تاع علي بن أبي طالب وما الأثر تاع عبد الله بن عباس حديث الناس بما تريد أن يكذب الله ورسوله. لا هو الأثر شيخ وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما هذا هو في نفس الباب. نعم أتريدون أن يكذب الله ورسوله زيد الأثر الثاني اسمع حديث الناس بما يقولون تريدون هذا في الباب هذا في باب الأسماء والصفات انتبهوا معي جدا أو يتكلم على باب الأسماء والصفات بك هذا المصنف يتكلم عن باب الأسماء والصفات مش الرسول. ها زيد الأثر الثاني وعني ابن عباس أنه عني ابن عباس اسمع أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء أو ما فرقوا ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إيش معنى هذا؟ إيش معنى الأثر الأول الأثر هذا؟ يمشي مع بعضه؟ أنت شدت لي هكذا؟ شفت كيف؟ ممشي أنت؟ لا يمشي أنا رضي الله. ثاني حديث هذا الأخر لو كان لابد بن عباس أن ينكر على من؟ يعني المحدث لا على الذي فرق. الأثران متعارضان. إيه بيستقر مليح يا وليدي نحلوا المشكلة هذه نرتاح مش هالنحيرة. قال حدث الناس بما يعرفون أجريدنا أن يكذب الله ورسوله. أثر الثاني أن ابن عباس سمع رجلا من اسم من أسماء الله ففرق واهتز قالوا سبحان الله عجيب ما يحصل منه. كي يجيكم المتساهل المحكم تقبلوه المتساهل تردوه اقبلوا. أنكر على من حدث على لا على من حدث. إذا ابتداء الأثران متعارضان ولا يمشيان. روح فرش الراح والشيخ قد أجاد وأفاد وهذا وهذه بعض الصفات التي معتزلة كانوا في عصر النبي في عصر ابن عباس كان معتزلة حرورية ولا زبالة كانت معتزلة في عصر علي بن أبي طالب ما كان جاء نص أنت أثر لأبن أبي طالب باب من حدث قوم الدول خص قوم بغلوم قوم بالحديث في هذا الباب لكن لا يعني أنه في الأسماء باب الأسماء والصفات قلت لهم القرآن كل واجب يعني كل آية في آخرها ما تجيش تقرأ على الناس الأسماء والصفات في كتاب الله والقرآن كله من أول لآخر محمر في آخر آيات أسماء وصفات أسماء وصفات أسماء وصفات أسماء وصفات صح ولا لا صح ولا لا هنا يقول صح زدت شبه في دماغك حتى لا متعاد عيب بنتا يا ما لما قل هو ذاك هو الفقطة فرز بلك أن يجيبنا شبه يطلع حصل بيه لازم أعطيك السؤال فهمت الآن فإذا به كل القرآن أنا لما نخر القرآن كله وأنا لما قلت الأثر الأول هذيك الثاني قلت عجيب سبحان الله هذا يقول له ينكر على من حدث وهذا يقول لا تحدث قل أثران متعارضان ما كان للشيخ أن يسوقهما في ماذا في باب واحد اثنين نجي الآن للقرآن نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالأسماء والصفات وفي القرآن كامل والمولى عز وجل هو الذي أنزله وما قال هذه الآية يحدث بها وهذه لا يحدث بها يقوم النبي يلعق الرب يلعق الرب جاء أن يمشي جئت ولا جاء إلى غير من الأسماء والصفات إلى غير ذلك ولا في إشارة إلى حال المتكلم وهو المبين عن الله عز وجل تكلم بالمسمى والصفات ولا تخشى من الناس شيئا واختش يفزوا الناس الله يرحم أبو حامد الغزالي مع ما فيه من تصوف هذا الكلام ذكره عنه ابن حجر العسقلاني في أول باب من كتاب التوحيد حديث معاذ بن جبل ابن حجر العسقلاني في أول باب قال فليكن أول متابع أن يقول لا إله الله أهل الكلام قالوا فليكن أول نظر ثم القصد إلى النظر إلى غير ذلك وش يقول لأبو حازم أبو حمد غزالي قالوا هؤلاء الناس قد جعلوا الجنة حكرا على شذمة من المتر من الأشاعرة ألاس لأن هذه القواعد عرفها دخل الجنة مع عرفها سواس والله يقول لهم من حجر هذه العبارة فالرد على ويرد من حجر عسقلاني على الأشاعرة وقصة على الأشاعرة يقول أول شيء هو التوحيد تدعوهم إلى لا إله إلا الله هذا معنى التوحيد أتفضل سؤال أنا في الدراسة شيخ هل نستطيع أن نقول بعد مرور وقت النبي صلى الله عليه وسلم هل نستطيع أن نقول بعد مرور وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم شيخ ظهرت فرق تشبه وتعطر صفة تبارك وتعالى وهذا الفرق يجب عندك الموجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا التفصيل يا شيخ حتى نبين الصواب من الخطأ لأن الفرق هذه يا شيخ ما كانت موجودة وقت النبي صلى الله عليه وسلم شوف يا بني أئمة السلف من أهل الحديث أبدها من الأولين الآخرين ما ذكروا لا معتزلة لا أشاعرة لا زفت ولهذا عندما درسوا التوحيد لهم شقان الشطر الأول تدريس التوحيد لأهل السنة والجماعة يعطوه لهم كما أعطاه النبي صافي نقي 83 خلت أنا من السعودية على ما أظن كان رمضان ذاك الوقت خلت فإذا بي نسمع بعضنا بيت ندرس نسمع في واحد يدرس في القبة كتاب اسمه شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز كمال النور كنت تحضره لما هذا الكتاب كتاب ماذا كتاب عقيدة مش عقيدة كتاب أولي فخصصه للرد على أولئك معناتها اللي يجي عندك يكون قوي وهاتين تدك له صوابعك هنا شي رد شي ما اسمه هذاك ما تاع الاستفراغ نتاع الرقية الاستفراغ هو يجي عندك الحصة وانت تدك صوابعك هنا يزيد ما يضرب سنتين ثلاث سنوات يقول لك خلاص طيب خلاص صح الاخ ولا صح هو غير خلاص هو وقات المعتزلة وقات المدبرة كنا فيك ما يرجعها غدوة كيف كيف وكذا ما يظهر مش تغل شر ربع شر يولي معتزيلي. إذا كان بعض الشبهات والله ما يرد عليها عفريت. لو كان كل شبهة تجد لها رد 100% ما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيك الشيطان يقولك من خلق من خلق وش قال لك؟ ها؟ الحمد لله يا رب كيده. آمنت بالله. أنا بعد أنا غير دخلت خدت هذاك الكتاب كي خصص على الرد. خلي ما علي راه في الجامعات يحبوا أما هؤلاء السنة لا السنة لكذا السنة غير عقائد أهل السنة يعطوهم ما يقوين بهم معرفة الله عز وجل والصلة به وغير ذلك. هذا منهج أهل السنة والجماعة في تأليفهم عندهم شقين كي يجيوا الجماعة أمثالكم أنتم هكذا يعطوهم كل مناجات أمثالين عليها ولا لا يعطوهم هكذا قرب الله قبل وجهه يناجي ربه يعيشهم هذا القرب من الله عز وجل. واحد فيهم ما عنده لا تشبيه ولا تعطيل ولا ولا ولا ولا ماشي يروح ويروح البيت وهو مرتاح راحة تامة. كي يجيني واحد معتزلي سهل أنا نرد عليه. كانت كتب خاصة بالردود داريني فلان فلان فلان كتب خاصة. فأنا الآن ما دام الفكر الاعتزالي الآن مش موجود الفكر الأشعري تقريبا والله واحد النهار قلتها قلتهم في الجزائر لماذا الدعوة السلفية انتشرت انتشار كبير لم تنتشر والله لولا هذه المقولة والله ما تكلمت والله أنا حجيجهم بين يدي الله يوم القيامة والله الذي لا إله إلا هو أنا حجيجهم يوم القيامة بين يدي الله من أعلاهم الشيخ ربيع إلى أدناهم في الجزائر. كان ما كانش أمة راحت الدعوة السلفية كما الجزائر. قلت لهم تعرفوا ليش الفضل لماذا؟ قلت لهم تعرفوا مين جاء هذا الخير هذا مين جاء؟ فرنسا. وإن الله لا ينصر هذا الدين بالراجل فجيت فرنسا خلت في الناس حب شكون حب الله وحب الرسول نحت لهم المذهبية نحت لهم الأشعارية نحت لهم هذيك التمذهب نحت كلش. شوف دول اسمهم يا المدن تاع الشمال العاصمة قسنطينة سطيف وهران كل تاع الشمال دعوة سلفية مشات لهم ماذا بالقوة صحراء مشات ألا ألا ألا مزاجة المذهبية مزاجة الأشعارية إلى أبعد ما يكون. ففي الشمال فرنسا خلت في الناس حبا لما يجي واحد سلفي يدخل يدرس يقول قال الله قال الرسول الناس كل تقبل لا تعارضه ولا تقول نصف كلمة تقبل وتمشي دعوة سلفية مشات والله بقوة. وهذاك الوقت كنا في التطور كما نقولوا هنا تاع التربية والتأصيل جات هذه الضربة هذه حشوها كلات الفرقة وغير ذلك. اللهم أن يجازيهم بما يستحقوا يا مرحبا ما يستحق تمشي في الطريق تمشي في الطريق هكذا تشوف واحد بالحية تضحك وحدك ما تعرفوش لما الشرق تلاقيه تسلم عليه ما عنده شي بيت وتبيته عندك صح ولا لا الله بديه وده بيه كنت هكذا الحياة تاخذ شي مصاب ولا لا مكان مكان شي كين ترابط أخوي تذكر جولة تاع الغرب من أماكن ما نجد لا نجد أماكن راح معي في الأيام 99 وذلك لا نجد مكان وين نجلس من كثر الترابط الأخوة كي نروحكم مثل القرية يجيوا الناس كامل تاع المدن الأخرى تحفظهم لأن كانت هذاك الرابط هذا فحنا هذاك الوقت هذا وهذه التدريس كي تكون تدرس في هذا لما نكون في الجامعة دوك يوم ندخل الجامعة نتكلم على الأشاعرة على المعتزلة لا لأن هذا الفكر موجود بين الطلبة ورانا نقرضهم أساتذة هذا الفكر هذا نحتاج أنا دائما ننطلق هكذا من السنة ونخليهم هم يحكموا بأنفسهم والله وحدهم يحكم فهمت هذا؟ لما يكون الفكر الاعتزالي منتشر هذاك الوقت نحتاج بشروط فكر أشعاري ما تشر لما نقول الآن بالنسبة إلينا الآن الإيمان في القلب هذه نحتاج كي نتكلم عن الإيمان نحتاج نبين أن هذا خطأ هو صحيح في القلب صحيح في القلب لكن فكر ما فكر من؟ الإرجاء نقول لا لا هذا خطأ الإيمان قول وعمل إلى غير ذلك ما لما نجي نتكلموا على قضية أركان الإيمان نقول نعم في القلب يعني لازم الإنسان يعرف حطك رايعي فهمتني يا أخانا الله يبارك فيك يعني لا يضرك معتز إلى أشاعرة والله ما يضرك فإذا قال الله قال الرسول نعم أحمد لما رد على المعتزلة مع أنهم كبار معتزلة لم يدل على قول أتوني شيئا من كتاب الله أصلا لا لا الأخ واحد سلفي راح يناقش واحد معتزلي من مشاهد فرهد يعني هي مضحكة قال جاء داخل وسط الجماعة هز صباته داخل هكذا ما شفت كبير المعتزلة عند ما رأى نفسه بارك الله فيكم تؤجر على هذا معتزلي بقى ضحك قال انظروا هذا الأدب قادم بين يدي السلطان وهو حامل حذاءه بين يديه هذا من سوء الأدبي قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا المعتزلة يسرقون الأحذية فحكى ذلك ما قالوا وهل كم اسم المعتزلة على أحذية رسول الله قالوا هيا ما السلام عليكم باي باي نفوذ مش مفهمة. أعطاها بصباط كما أعطى وذاك شمو تاع الأمريكان بوش أعطاه له بيت بصباط هذا من حذارة قالوا قسم يا قال رسول الله المعتزلة لا يسرقون الأعذية لا المعتزلة لا تحلق ذو كبير طريق يقول ملاعي المعتزلة أنا كان مقربة وأنا كان المعتزلة أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما لا السلام عليكم جرايح يا سيد الملك كيف المعتزلة ما كانوا على عهد النبي إذا بخليك بعث منهم الحمد لله من هجرة صافي نقي نعم قل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي قال اعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه والله أسأل أن يوفق الجميع بحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله حياكم الله مرحبا بنا وبكم.